فكيف اضع رأسي على الارض وارفع كما قال ابو طالب اسافلي على اعالي؟ قلنا ان ابا طالب عندما رأى رسول الله وصحبه هكذا يصلون ويسجدون نظر اليهم مليا وقال نعمة العبادة ولكني لا احب ان اجعل اسافلي اعلى من رأسي او من اعالي، اي انه تقفز عن هذا العمل لان الرجل كريم على نفسه ولانه كبيرا في قومه ولانه تعب واضنى نفسه اي جمل حتى نتج لنفسه هذه الرقى والمكانه، فكيف يهدر تعبه ويبدد جهده ويبدد كرامته التي تعب على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن؟ هذا منطق من منطق الانسان الغبي في الواقع. نعم ايا كان لم يكن ابي طالب، هذا منطق الانسان الذي يتصور ان كرامته وعلو مكانته وبساطة قيمته بين الناس شيء يأتي بالنسيج، كما ينسج الانسان ثوبا عن طريق الصدى واللحمة تماما، كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله اذا كان هذا الوهم صحيحا فايضا صحيحا ان على هذا الذي تعب يكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامة عليه ان لا يريق هذه لحظة واحدة لمثل هذا العمل. لكن اي انسان يصل من السذاجة الى هذا التصور؟ ماذا الذي يقول له عقله ان حاكم الامر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ اي عاقل يتصور ان القيمة التي يلتقي اليها الانسان في المجتمع اي المكان التي يتبوأها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع ان يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع ان يزعم ان المكانة التي تتبوأها انت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك؟ مثلا بمال تبذله بين الناس واذا انت اثرت قلوبه فارتقيت. نعم بمواقف نقولية تقفها واذا انت اثرت نفوسهم فعظموك يا ابا الجليل. باعمال ذات اهمية قمت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جراء ذلك شهرة فاصبحت انسانا مكرما معززا. مثل انسان عاقل يتوهم ان الامر كذلك، لا بل ما اكثر الذين انفقوا اموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون به، ضاع المال ولم تتحقق المكانة ايضا. ما اكثر الذين زرعوا الارض تحت اقدامهم بيئة وذهابا ودار العالم من اجل ان يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي ارادها. ما اكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء اعمال كثيرة مزيدة ما وقاهم الحظ كما يقول بعض الناس باسلوب ان فلان والله يا اخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ. هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك، او رجلا صاحبه الحظ فكان صديقه ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوه. لا يوجد في الكون هذا، الامر عائد الى امر الله

دائما. نعم. و لكن انظر شيء اخر. عبوديتك لله تعطيك هذه الرسالة التي رأيتها في شخص رسول الله. يا رسول الله من ماذا اقول؟ يسيرا من وسائل العرض تربوي تطبيق. نعم. أداة تطبيق لحقيقة. نعم. ولكن الكرامة التي يرقى إليها الإنسان على سلم العبودية لله كرامة إنسانية صحيحة، كرامة لا تتكبر ولا تتأدب، كرامة ذات جناح ما هي دوليا، لا كرامة ذات انسيان وإباء. وهذا هو الفرق بين الكرامة التي تأتي ثمرة التذلل لله، كرامة تتسع للرأفة بعباد الله جميعا، والكرامة المزيفة التي يلقى الإنسان إليها على سلم من صبيائه المزيف. هذه الكرامة صاحبها يرمق الإنسان بعين شجراء، يشعر أن الأرض لا تتسلع لغيره، فهو يريد أن يبعد الناس عن طريقه شمالا ويمينا. انظروا إلى الفرق بين العلو الذي يعبده الله للإنسان سما على سلم عبوديته لله، وبين الكرامة التي ينسجها لنفسه إنسانا بكبريائه المزيف على الله عز وجل. هذه الكرامة تكون وباء للمجتمع. الكرامة الأولى ماذا تكون؟ تكون رتبا وعطاء للمجتمع. ننظر الرسول عندما خطب هذه الخطبة ماذا قال؟ هو منتصر، دخل مكة من أعلى أبراج مكة، والمشركون الذين طالما آذوا طالما أساءوا إليه طالما فعل به الأفاعيل كلهم خاضعون أجلاء يملك أن يفعل بهم ما يشاء. ماذا قال المتحد؟ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ عندما قال هذا الكلام شم الصحابة، شم هؤلاء القرشيون وأعظم أكثرهم مشركون من كلامه رائحة الإنسانية واللطف، فاستنشقوا عبق هذا اللطف وتجرؤوا وقالوا جوابا على سؤالي: أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا نظن بك؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه طبيعة الكرام التي يتبوأها الإنسان إذ يرقى إليها عن طريق العبودية لله. لا يحدث، لا يدمر كيدا، لا يدمر ضغينة، بل إن قلبه يكون أكثر انفتاحا وأكثر شفقة وحبا ورحمة للآخرين، لأنها كرامة إنما تضمخت بعبير العبودية لله. فأنا عبد، ولو أن الله جعلني في مكان باسق الباريون كن ينزلني بلحظة واحدة، فإذا ما ينبغي أن أتكبر على عباد الله. قالوا له: أخ كريم ابن أخ كريم. الحقيقة ما القضية أخ كريم ابن أخ كريم؟ والله امام الاذى الذي لقيه رسول الله لا تبقى اخوه كريمه ولا نسب اخوه كريمه بشكل من الاشكال، ولكن المساله ان هذه الكرامه بل هذا سمو الانسان نبع من عبوديته لله عز وجل. ومن ثم قال لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. اذا عرفنا هذا فسجود قواعد لله مهما أكثرت منه ومهما عبرت به عن ذلك لله، والله الذي لا إله إلا هو لن ينسج في حياتك بين أترابك وإخوانك إلا مكانة له،